أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في إذا، وعرفنا أن قد تكون للفجأة وقد تكون للظرفية، فهمنا؟ وهي تدل على الظرفية في المستقبل وفيها معنى الشرط. وقفنا عند قول المصنف بعد أن تكلم عن أنها لا تجزم وقد تجزم في الشعر خاصة، قال: وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال، يعني أحيانا نستعملها ولا نقصد بها الظرفية أو لا نقصد بها الاستقبال، فهمنا؟ وتخرج كذلك عن معنى الشرط، يعني لا يكون مقصودا بها الشرط. وفي كل من هذه فصل، يعني كل هذا فيه قسم، كل واحد له فصل وحده. الفصل الأول في خروجها عن الظرفية. زعم أبو الحسن، يعني الأخفش، يقصد الأخفش، في قول الله تعالى: حتى إذا جاءوها، هذا في قصة أهل النار، حتى إذا جاءوها، إذا جاءوا جهنم. طيب، قال هو يزعم هنا أن إذا في موضع جر بحتى، هي مجرورة فليست ظرفية وليست مستقبلة. أن إذا جر بحتى في هذا الموضع. وزعم أبو الفتح، يعني ابن جني، في قول الله تعالى: إذا وقعت الواقعة، الآية، في من نصب خافضة رافعة، من قرأ خافضة بالنصب رافعة بالنصب. قال: إذا الأولى مبتدأ والثانية خبر، والمنصوبان حالان، المنصوبان وهو كلمة خافضة ورافعة. قال: وكذا كل جملة، كل جملة ليس، يعني ليس لوقعتها كاذبة ومعمولاها، كذلك هي حال. والمعنى: إذا وقعت الواقعة، المعنى إذا مبتدأ، تفهمني؟ وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، طيب، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض. إذا الثانية هي الخبر، ومعنى الكلام هنا وقت وقوع الواقعة حال كونها خافضة لأناس، رافعة لأناس آخرين، ليس لها كذب، يعني هي صادقة الوقوع. في مثل هذا: إذا رجت الأرض، هذا وقت رج الأرض رجا. ولهذا قال: والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج الأرض، فهمنا؟ نعم. وقال قوم في قولنا: أخطب ما يكون الأمير قائما. هذا درسنا في باب المبتدأ والخبر، إذا حذف الخبر وجوبا، فهمنا؟ أخطب ما يكون الأمير قائما، فيقولون في مثل هذا التركيب: قائما حال أغنت عن الخبر، والتقدير حاصل إذا كان قائما. وقال بعضهم: إن الأصل أخطب أوقات أكوان الأمير إذا كان قائما، أي وقت قيامه. ثم حذفت كلمة أوقات ونابت ما المصدرية عنها. ثم حذف الخبر المرفوع وهو إذا، وتبعتها كانت تامة وفاعلها في الحذف. حذف الخبر وهو كلمة حاصل، وتبعتها كانت تامة وفاعلها في الحذف. ثم نابت الحال عن الخبر. ولو كان إذا على هذا التقدير في موضع نصب لاستحال المعنى، كما يستحيل إذا قلت أخطب أوقات أكوان الأمير يوم الجمعة. إذا نصبت اليوم، لأن الزمان لا يكون محلا للزمان. فهمنا؟ يعني إذا قلنا مثلا أكثر شرب الشاي ساخنا، على القول المشهور يقول إن أكثر مبتدأ وهو مضاف، وشرب ماذا؟ مضاف إليه وهو مضاف، والياء هذه فاعل للشرب وهي مضاف إليه في اللفظ، والشاي مفعول به. والخبر محذوف تقديره حاصل، هذا على القول المشهور خبر. وساخن حال، وصاحب الحال معمول لكان محذوفة، وكان هي معمولة لظرف محذوف، والتقدير إذا كان ساخنا. إذا هي على المشهور ظرف زمان، جيد، يتعلق بماذا؟ يتعلق بحاصل، وكان فعل ماضي وهو تام لا يحتاج إلى اسم وخبر. فهمنا؟ وفاعله مستتر تقديره هو، وساخنا حال أغنت عن الخبر. هي حال بدل من الخبر أو في موضع الخبر أو أغنت عن الخبر. ومعنى الكلام أكثر شرب الشاي يكون عندما يكون الشاي ساخنا، فساخنا حال من الفاعل هو الذي يدل على الشاي. هذا على القول المشهور. هناك قول آخر يقول كلاما جديدا، يقول إن شربي ليس مضافا إليه في الحقيقة، بل المضاف إليه محذوف، فأكثر مبتدأ وشربي هذا مضاف إليه إلى مضاف محذوف، والتقدير أكثر أوقات شربي، أكثر أوقات وعلى هذا التقدير يكون أوقات هذا مضاف إليه، وشرب مضاف إليه، والياء فاعل كما قلنا، فهمنا، والشاي مفعول به. والباقي كما هو. ولكن يقولون في مثل هذا الحال لا نقدر كلمة حاصل، بل نقول إذا هي الخبر. هو مبني في محل رفع. فهمنا؟ وكان فعل ماضي تام، والفاعل مستتر تقديره هو، وساخنا الحال هنا كالعادة، وكل الجملة كان ساخنا في محل جر مضاف إليه لإذا، كان إذا تضاف إلى الجملة. وما المعنى على هذا؟ المعنى أكثر أوقات شرب الشاي، أكثر أوقات شرب الشاي، طيب وقته كان ساخنا، أكثر أوقات شرب الشاي وقته كان ساخنا. فيقول إذا هي الخبر، ولا يصح أن تكون ظرفا، لا يصح أن نقول إن الخبر تقديره حاصل، وإذا هي ظرف متعلق بحاصل. لماذا؟ لأنه سيكون المعنى أكثر أوقات، أكثر أوقات الشرب يكون في هذا الوقت، أكثر الأوقات يكون في هذا الوقت. قال ابن هشام وعلى هذا القول يكون الزمان وهو وقت الشرب قد وقع في الزمان، فيحتاج الزمان إلى زمان، تفهمني؟ ولهذا لا يكون. ومثل هنا بأخطب ما يكون الأمير قائما، أن الأصل أخطب أوقات أكوان الأمير إذا كان قائما، أي إذا هنا هي الخبر يعني وقت قيامه، فهمنا؟ نعم. ثم يقول بعد ذلك ولو كانت إذا على هذا التقدير في موضع نصب، لو كانت في موضع نصب، في موضع نصب والخبر محذوف تقديره كائن أو حاصل استحال المعنى، كما يستحيل أن تقول أخطب أوقات أكوان الأمير يوم الجمعة، يعني حاصل يوم الجمعة، لأن الوقت لا يكون في الوقت، فهمت؟ إذ نصب اليوم، إذا نصبت كلمة اليوم، لأن الزمان لا يكون محلا للزمان. جيد. قالوا في قول الشاعر الحماسي وبعد غد يا لهف قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح، فقالوا إن إذا في موضع جر بدلا من غد، يعني وبعد غد يا لهف قلبي، يعني يا لهفة يا حسرة قلبي من غد إذا راح، فقالوا إذا هي بدل من كلمة غد، يعني من هذا الوقت، من إذا راح أصحابي. وزعم ابن مالك أنها وقعت مفعولا في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، فقال ابن مالك أعلم إذا هذه مفعول به لأعلم، فهي في موضع نصب على المفعولية لا على الظرفية، فهمنا؟ نعم. لأن المعنى أعلم نفس الوقت، أنا أعلم الوقت الذي تكونين فيه راضية، فهمنا؟ نعم. والجمهور على أن إذا لا تخرج عن الظرفية، وأن حتى في نحو قول الله تعالى حتى إذا جاءوها، طيب حرف ابتداء داخل على الجملة بأسرها وليس حرف جر، لكي نقول حتى حرف جر وما بعده مجرور، بل يقولون إن حتى هو حرف ابتداء دخل على الجملة كاملة ولا عمل له، تفهمني؟ يعني هو لا يعمل شيئا حتى نقول إن إذا في موضع جر، هي ليست في موضع جر. لماذا ليست في موضع جر؟ لأي سبب؟ لأن حتى هنا ابتدائية، ابتدائية أو استثنائية؟ ابتدائية، يقال في مثل حتى ويقال في مثل بل، ولا نسميها استئنافية، الاستئنافية الواو أو الفاء، فهمنا؟ وأما قول الله تعالى إذا وقعت الواقعة، طيب فإذا الثانية عندهم بدل من إذا الأولى وليست خبرا لكي نقول إن إذا الأولى مبتدأ وإذا الثانية خبر، فهي بدل والأولى ظرف وجوابها محذوف لفهم المعنى، وحسنه يعني حسن الحذف طول الكلام، فهمنا؟ وتقديره بعد إذا الثانية أي انقسمتم أقساما وكنتم أزواجا ثلاثة، هذا معطوف على الخبر على الجواب، يعني إذا وقعت الواقعة انقسمتم إلى أقسام وأصبحتم أو وصلتم أقساما ثلاثة أزواجا ثلاثة. وأما إذا في البيت فظرف لكلمة لف، هي ظرف. وأما التي في المثال ففي موضع نصب، لأن لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون، يعني في كلمة أكثر شرب الشاي في هذا المثال قال نحن لا نقدر زمانا مضافا إلى شرب، يعني لا نقول أكثر أوقات، لا نقدر هذا، بل نقدر أكثر الشرب يعني أكثر الشراب أو أكثر شرب ليس أكثر وقت للشرب. هو يعارض الكلام الذي نعم هو لا هو الآن يتكلم أو يخبر برأي الجمهور ويرد على هذه الأمثلة التي ذكرت. قال لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون، إذ لا موجب لهذا التقدير، لا نحتاج إلى مثل هذا التقدير. جيد. وأما إذا في الحديث فهي ظرف لمحذوف، وهو هذا المحذوف هو مفعول لأعلم. جيد. إني لا أعلم يعني لا أعلم حالك إذا كنت، أو لا أعلم شأنك كما قدره هنا. قال هو ظرف لشيء محذوف وهو مفعول أعلم، وتقديره أعلم شأنك ونحو ذلك، فهمنا؟ نعم. كما تعلقت إذا، كما تعلقت إذا بالحديث في قول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، كما تعلقت إذ هنا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، فهمنا؟ لا. فإذ هنا تعلقت بحديث وهو يعني ليس عاملا عمل الفعل، ولكن فيه رائحة الفعل فجاز التعلق به، لأن الظرف يتعلق بالفعل أو ما يشبهه. طيب، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني في خروجها عن الاستقبال، وذلك على وجهين، وهذا له صورتان، إحداهما أو أحدهما، أحد الوجهين أن تجيء للماضي كما تجيء إذ للمستقبل. نحن عرفنا أن إذ ظرف للزمان الماضي وقد تستعمل للمستقبل في بعض المواضع، وهنا قد تستعمل إذا التي هي أصلا للمستقبل قد تستعمل للماضي في بعض المواضع. أن تجيء للماضي كما تجيء إذ للمستقبل في قول بعضهم. طيب، في قول بعضهم في هذه الآية، وذلك كقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. جيد. هنا لحظة، عفوا ناولني هذا الكتاب مغني الذي هذه النسخة الخضراء. طيب ماشي، أول واحد لا بس، نعم هذا لا بس، يوجد نسخة أخرى، نعم ماشي لا بس، هذا يكفي، فوق الخضراء إلى الشمال. بجانب الكتاب الكبير. لا بس يكفي السيوف. فقط نتأكد من هذه لأنه كأن فيها حذف. نعم طيب خلاص هذا صحيح. أنا ظننت هناك حذف في النسخة ولكن صحيح. طيب يقول هنا أن تجيء للماضي كما تجيء للمستقبل في قول بعضهم، يعني هي تجيء للماضي كما تجيء للمستقبل على قول لبعض العلماء، ومثل لذلك بقول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. فإذا هنا قالوا هي بمعنى إذ، لأنها تحكي قصة ماضية. فهمنا هذه نزلت في سورة التوبة للذين تخلفوا، للذين أرادوا التخلف أو عفوا بالعكس أرادوا الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليهم بأنه لا يجد ما يحملهم عليه، لأنه كانوا فقراء يريدون الذهاب ولكن ليس لهم ما يعينهم على هذا. تولوا يعني رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكذلك في قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، والقصة ماضية، الله تعالى يخبر عن حالهم لما فعلوا هذا. فهمنا؟ نعم. فقالوا كل هذا بمعنى إذ، يعني اذكر إذ فعلوا كذا، وهي للماضي. ومنها قول الشاعر وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم. طيب وندمان، الندمان هو الذي يكون مع الشخص على الشراب، يسهر مع الشخص للشراب. وندمان يزيد الكأس طيبا، يعني إذا أمسك الكأس فإنه يزيدها طيبا. سقيت إذا تغورت النجوم، يعني إذا غابت النجوم، يعني في أشد الليل. فهنا يقول إذا ليست للمستقبل بل هو يحكي شيئا ماضيا. فهمنا؟ نعم. فليست للمستقبل، هذا في خروجها عن الاستقبال. وقال إذا خرجت عن الاستقبال إما أن تخرج إلى الماضي وإما أن تخرج إلى الحال، فمثل بأمثلة للماضي كما رأينا. والثاني أن تجيء للحال، وذلك بعد القسم، مثل قول الله تعالى والليل إذا يغشى. فليست للمستقبل وليست للماضي، بل هو قسم بالليل عندما يغشى في الحال، والنجم إذا هوى. قيل لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا للقسم. طيب لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا للقسم، لأن القسم في الوقت، وإذا كانت إذا دالة على المستقبل فلا يجوز أن تكون ظرف زمان للقسم، لأن القسم في وقت الكلام، وإذا للمستقبل فلا تكون ظرفا له. فهمنا؟ قال هنا والنجم إذا هوى، لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي. فهمنا؟ يعني هو يدل على وقت الحال لا يدل عن قسم سيكون في المستقبل، لأن قسم الله سبحانه وتعالى قديم، ولا لكون محذوف هو حال من الليل والنجم. يعني لا نقول إن هناك شيء محذوف لأن الحال والاستقبال متنافيان. فإن وإذا أبطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال. إذن لا يصح أن يكون المعنى للماضي ولا يصح أن يكون المعنى للمستقبل. فإذا فسد معنى الماضي وفسد معنى المستقبل تعين أن تكون للحال. جيد. والصحيح أنه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائي لأن القديم لا زمان له. فهمنا؟ لا زمان له، لا حال ولا غير حال ولا غيره، بل هو سابق على الزمان. وأنه لا يمتنع التعليق بكائنا مع بقاء إذا على الاستقبال، يعني لا يمتنع هذا من جهة المعنى بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق. طيب، لأن الحال قد تكون مقدرة، معنى مقدرة الحال أيضا تدل على الوقت الذي نحن فيه أو على الوقت الذي تم فيه الفعل. فإذا قلت جاء زيد ضاحكا، فضاحكا حال لمن؟ حال لزيد وقت مجيئه. تفهمني؟ طيب ماذا لو قلت لك قول الله تعالى في الآيات ادخلوا الجنة لا سبحان الله خالدين فيها أبدا. قال العلماء خالدين هذا لا يكون وقت الدخول، لأن وقت دخولهم هم ليسوا خالدين، بل يكون الخلود بعد ذلك، عندما يدخلون يقدر الخلود لهم. فهمنا؟ فقال العلماء هذه حال مقدرة. معنى مقدرة يعني يدخلون الجنة، وفي هذا الحال التي يدخلون الجنة فيها يقدر الله لهم الخلود في المستقبل. فهو يقول هذه حال مقدرة تدل الآن على الحال، ولكن قصد بها الزمان المستقبل. تقول مثلا مررت برجل ما صفة الرجل؟ معه صقر، جملة في محل ماذا؟ في محل جر نعت. صائدا به غدا، فصائدا حال، ولكنه لا يصيد به عندما مررت به، يعني هو لا يصيد في هذا الوقت، سيصيد به غدا، أي مقدرا الصيد أو مقدرا الصيد به غدا. كذا يقدرون. فهمنا؟ وأوضح من هذا أن تقول بدلا من مقدرا تقول مريدا به الصيد غدا. فهمنا؟ كما في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قالوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. تمام. ومقصوده هنا أن يقول إن إذا في مثل هذا المثال قصد بها زمان الحال لا زمان الاستقبال على قول، وعنده عند ابن هشام قال لا بأس أن نعلقها بالقسم وهو حال، ونريد بها المستقبل بمعنى أننا نقدره مستقبلا، يعني هذا مقبول ولا مانع منه. وإذا قال قائل إنها هنا لا تدل على الماضي لأن لا تدل على المستقبل لأن قسم الله تعالى قديم، نقول إذن يلزم من هذا أنها لا تدل على الحال ولا على الماضي أيضا، لأن قسم الله تعالى قديم سابق للأزمان فلا تدل على أي زمن. فهمنا؟ بل نحن نقولها على التقدير. فهمنا؟ طيب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلاف في العامل في إذا. إذا كانت إذا ظرفا منصوبا فما الذي نصبها؟ أين عاملها؟ تفهمني؟ قال هنا مسألة في ناصب إذا، في نصب إذا مذهبان، أحدهما أنه شرطها، يعني إذا جاء محمد بدأ الدرس، فإذا ظرف مبني في محل نصب أين العامل فيه؟ قيل العامل هو الشرط، وهو قول المحققين. طيب العامل شرطها وهو قول المحققين، فتكون بمنزلة متى وحيثما وأيان، إذن هي متعلقة بفعل الشرط. وقول أبي البقاء أنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد، لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة. طيب يعني نقول إذا جاء زيد أو إذا جاء محمد بدأ الدرس، إذا ظرف متعلق بماذا؟ متعلق، قال بعضهم متعلق بجاء، رد آخرون قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن إذا ظرف للزمان المستقبل وهي مضافة إلى جملة الشرط بعدها، فإذا كانت مضافة فالمضاف يجر المضاف إليه، فلا يجوز أن يكون المضاف إليه عاملا في المضاف، لأن المضاف يعمل في المضاف إليه فلا يكون معمولا له. ولهذا قال هنا ماذا؟ قال قول أبي البقاء أن هذا الكلام ينبغي إن بدلا من أن، إن قول أبي البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، هذا كلام لا يرد هنا، لا يناسب في هذا الموضع. لماذا؟ لماذا لا يرد؟ قال لأن إذا عند هذا الفريق عند المحققين غير مضافة، يعني لا تضاف إلى ما بعدها كما يقوله الآخرون، فهمنا؟ كما يقوله الجميع إذا جزمت، كقول الله تعالى استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، في روايات فتحملي كما ضبطها هنا، فهمنا؟ تمام. فيقول هي هنا غير مضافة كما حالها في الجزم، ليست مضافة إلى ما بعدها. جيد. والثاني، القول الثاني أن جوابها هو الذي نصبها، أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه، وهو قول الأكثرين. ولهذا تسمعهم كثيرا في الإعراب يقولون إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، هذا قول مشهور. ولكن ابن هشام لا يقبل هذا القول، قال ويرد عليهم أمور، يأتي عليهم بعض الإشكالات إذا قلنا إن الجواب هو العامل. طيب أحدهما أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة، وعلى قولهم، يعني على قول الأكثرين، تصير الجملتان جملة واحدة، فهمنا؟ لأن الظرف عندهم جزء من جملة الجواب، فهمنا؟ والمعمول، طيب، وهو جملة الشرط، لأن جملة الشرط هنا في محل جر مضاف إليه لإذا، فالمعمول يعني جملة الشرط داخل في جملة عامله، وهذا ممنوع. يعني يقول ابن هشام هذا الكلام مردود بأشياء، منها إذا قلت إذا جاء زيد بدأ الدرس، إذا علقنا إذا ببدأ على قولهم فإننا نكون قد جعلنا جملة الشرط والجواب جملة واحدة، تفهمني؟ وأدخلنا إذا تحت ماذا؟ تحت بدأ الدرس، وإذا دخلت إذا تحت بدأ الدرس دخلت جاء زيد أيضا، لأن جاء زيد مضاف إليه بالنسبة لإذا، فهي تنتقل معه، فهمنا؟ فيكون المعمول، فيكون هنا يكون الظرف ماذا؟ يكون داخلا تحت الجواب وكذلك المضاف إليه، فهمنا؟ وهذا عند ابن هشام ممتنع. فليس فيه شيء. نعم، هنا لم يعلق عليه شيء، ولكن لا شيء فيه حتى لو كان هذا. الثاني يأتينا إشكال آخر، وهو أن مثلا قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا، لا سابقا شيئا إذا كان جائيا. طيب، لأن الجواب محذوف، فكيف تعلقه كيف تعلق إذا بالجواب والجواب محذوف؟ تفهمني؟ لأن الجواب محذوف وتقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه، ولا يصح أن يقال لا أسبق شيئا وقت مجيئه. تفهمني؟ يعني لا أسبق شيئا في وقت مجيء الشيء، لأن الشيء يسبق إنما يسبق قبل مجيئه، وهذا لازم لهم أيضا إن أجابوا بأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهو سابق. يعني قد يقول قائل هي ليست شرطية وهي معمولة لسابقا التي قبلها، سنقول الإشكال ما زال موجودا، وهو كيف تسبق الشيء وهو موجود؟ سبقك للشيء معناه أنه لم يوجد وأنت تسبقه قبل أن يوجد. أما على القول الأول، طيب يعني هي معمولة للشرط فهي شرطية محذوفة الجواب، على القول الذي اختاره ابن الشام هي محذوفة الجواب، وعاملها إما خبر كان أو نفس كان إذا قلنا إن كان تدل على الحدث. الثالث مما يجد عليهم أنه يلزمهم في نحو قولك إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا، إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا، يلزم من ذلك أن يعمل الفعل أكرمتك في ظرفين متضادين، وذلك باطل عقلا، العقل لا يقبل هذا، إذ الحدث الواحد المعين لا يقع بتمامه في زمانين مختلفين، وهذا باطل قصدا أيضا، يعني هذا باطل في العقل وباطل في القصد، إذ المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم. يعني هنا يقول إذا قلت إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا، كلمة أكرمتك هنا تعمل في كلمة غدا، لا بأس بهذا، فهمنا؟ ولكن إذا على هذا القول تعلقت باليوم، يعني هي أضيفت إلى اليوم ثم أصبحت معمولا لماذا؟ لأكرمتك، فكيف يكون أكرمتك نصب غدا وهو مستقبل، ونصب إذا التي تدل على الحال؟ فهمنا؟ إذ المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم. فإن قلت فما ناصب كلمة اليوم على القول الأول إذا قلنا إذا منصوبة بجئتني وهي دالة على المستقبل، يأتينا نفس الإشكال، إذا دالة على المستقبل منصوبة بجئتني على قول من قال بهذا في القول الأول، فهمنا؟ فما ناصب كلمة اليوم، فلو قلت إنه منصوب بجئتني أيضا وقعت في نفس الإشكال، أن إذا مستقبلة واليوم حاضر، وكيف ينصب الفعل الواحد ظرفين مختلفين متضادين؟ فهمنا؟ فإن قلت فما ناصب اليوم على القول الأول، وكيف يعمل العامل الواحد في ظرفي زمان؟ قلنا إنهما لم يتضاد كما في الوجه السابق، يعني إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا، يعني هنا فيه شيء كيف لم يتضاد، هو يريد أنهما لا يشبهان الوجه السابق في التناقض. يعني يقول لو قلنا هذا فهذا لا بأس به، لأن عمل العامل في ظرفي زمان يجوز إذا كان أحدهما أعم من الآخر، كما لو قلت آتيك يوم الجمعة سحرة، فيوم الجمعة هو ظرف زمان وسحرة هو ظرف زمان أيضا، فكيف يكون يوم الجمعة متعلق بآتيك وسحرة كذلك؟ قالوا لا بأس لأن أحد الظرفين أعم من الآخر، فهمنا؟ وليس الثاني بدلا، فهمنا؟ لجواز، يعني لا نعرب الثاني بدلا أو لا نحتاج إلى هذا لجواز أن تقول مثلا سير عليه يوم الجمعة سحرة، جيد؟ سير عليه يوم الجمعة، فتحذف الفاعل، فإذا حذفت الفاعل فيوم الجمعة يصبح نائبا عن الفاعل، فإذا صار نائبا عن الفاعل فإن كلمة سحرة ستبقى منصوبة، فهذا دليل على أنها ليست بدلا برفع الأول ونصب الثاني، ونص عليه سيبوي، فهمنا؟ أنشد الفرزدق متى تلدن يوما سفار تجد بها أديهما يرمي المستجيزة المعورة، متى تلدن يوما سفار، ورد يرد بمعنى ذهب إلى الماء، فهمنا؟ وسفار اسم موضع كان فيه ماء، فهمنا؟ تجد أديهما هذا تصغير أدهم، فهمنا؟ وهو الأسود يقولونه للحصان، يقولونه للماء، ويقصدون به هنا رجلا، تجد رجلا يرمي المستجيزة المعورة، يعني هذا رجل سيء الخلق، إذا وردت هذا الماء، إذا ذهبت إلى ماء سفاري لتشرب منه تجد هذا الرجل مختفيا ينتظر من يأتي ليشرب من الماء فيرميه، تفهمني؟ فيصيبه. قال هنا المستجيز هو الطالب للماء، والمعور هو المنصرف عن الماء، والمعنى أنك إذا ذهبت إلى هذا المكان وجدت هذا الرجل منتظرا، طيب يهاجم كل من ذهب إلى الماء بغير سبب، واضح؟ فهنا يوما يمتنع أن يكون بدلا من متى، لأن متى تدل على الزمان، فهمنا؟ يمتنع أن يكون بدلا لعدم اقترانه بحرف الشرط، ولهذا يمتنع في اليوم في المثال أن يكون بدلا من إذا، يعني في المثال الذي قلنا قبل قليل، وهو ماذا؟ وهو إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا، نقول إن اليوم ليس بدلا من إذا، ويمتنع أن يكون ظرفا هنا، نعم، ولهذا يمتنع في كلمة اليوم في المثال أن يكون بدلا من إذا، ويمتنع أن يكون ظرفا في هذا البيت لتجد، لئلا ينفصل الفعل تجد من معموله وهو سفاري بالأجنبي، فتعين أنه ظرف ثاني لتجد. يعني في هذا المثال متى تجدا يوما سفاري، يوما لا يجوز أن يكون بدلا، فهمنا؟ فإذا ما هو؟ قال هو ظرف. طيب إذا ظرف يتعلق بتجد، قال لا يجوز أن يكون متعلقا بتجد الذي جاء بعده، لماذا؟ قال لأنك لو جعلته معمولا لتجد تكون قد فصلت بين الفعل تجدا وبين مفعوله سفاري بأجنبي بمعمول لفعل آخر، لأن يوما معمول لتجب، فلا يجوز أن تكون معمولا لتجب. إذن هي معمولة لمن؟ قالوا معمولة لتجدا، وهي ظرف ثاني. هل يجوز؟ قال نعم، إذا كان أحد الظرفين أعم من الثاني. واضح. ومما يرد به عليهم أيضا رد رابع، أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائية أحيانا، مثل قول الله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وأحيانا يكون مبدوعا بحرف الناسخ، نحو إذا جئتني اليوم فإني أكرمك. فهمنا؟ وكل منهما، يعني من إذا الفجائية والحرف الناسخ، لا يعمل ما بعده فيما قبله، فكيف يكون الجواب هو الناصب لإذا؟ فهمنا؟ قال هنا: وكل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله. وورد أيضا: والصالح فيه للعمل صفة، نحو قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. طيب، يعني فإذا نقر في الناقور، أين الجواب؟ فذلك يومئذ يوم عسير. جيد. ولا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف. جيد، لأن عسير هي صفة، فهي التي ستعمل في ماذا؟ في إذا الأولى، فكيف تعمل فيها؟ لأن هذه هي التي تدل على معنى الفعل في الجواب، فلا يجوز أن تعمل فيما قبل الموصوف. وتخريج بعضهم هذه الآية على أن إذا مبتدأ وما بعدها الفاء خبر. جيد. فإذا نكر في الناقول، فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. لحظة، إذا مبتدأ وبعدها، نعم صحيح. تخريج بعضهم على أن إذا في قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور، إذا مبتدأ وما بعدها الفاء، يعني إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ، هذا هو الخبر. فهمنا؟ فهذا لا يصح، يعني بعضهم يقول إذا مبتدأ وجملة فذلك خبر له. جيد، لأنهم لو قالوا إذا ظرف لازمهم أن يجيئوا بمتعلق يتعلق به الظرف، وعندهم لا يجوز أن يتعلق بنكرة، لأن هذا هو فعل الشرط وهي مضافة إليه، فإذا لا بد أن يتعلق بالجواب. ولكن لو نظرنا إلى قول الله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، وجدنا أن الجواب ليس فيه شيء تتعلق به إذا إلا كلمة عسير، وعسير نعت، نعت لمن؟ نعت ليوم. تفهمني؟ واليوم موصوف، ولا يجوز للنعت أن يعمل فيما قبل الموصوف. فقالوا لكي يخرجوا من هذا الإشكال، قالوا إذا مبتدأ وما بعد الفاء في قوله فذلك، هذا هو الخبر. فهمنا؟ نعم. ق قال هنا هذا القول لا يصح إلا على قول الأخفش ومن تابعه في جواز تصرف إذا، يعني أن إذا تكون مبتدأ وتكون غير هذا، وفي جواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ لأن الفاء هنا سيكون فيها معنى السببية. قال وعسر اليوم فذلك يومئذ يوم عسير، ليس العسر مسببا عن النقر في الناقور. يعني هل المعنى إذا نقر في الناقور فبسبب النقر يكون اليوم عسيرا، أو هو يوم عسير أصلا على كل كافر؟ فهنا قال لأن عسر اليوم ليس مسببا عن النقر. والجيد في هذا أن تخرج على حذف الجواب مدلولا عليه بعسير، يعني فإذا نقر في الناقور عسر الأمر فذلك يومئذ يوم عسير، فيكون الجواب هو المحذوف دل عليه ذلك يومئذ يوم عسير أي عسر الأمر. وأما قول أبي البقاء أنه لا أنه يكون مدلولا عليه بذلك لأنه إشارة إلى النقر فمردود. جيد، فإذا نقر في الناقور طيب فذلك، نقول هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أن يكون جوابا، بل ينبغي أن نقدر عسر الأمر. لماذا؟ قال لأدائه إلى اتحاد السبب والمسبب، وذلك ممتنع، بمعنى إذا جاء زيد جاء زيد، فنقول هذا لا، أين الجواب فيه؟ إذا نقر في الناقور فقد نقر في الناقور، إذن هذا فيه اتحاد. لإذا قلنا فذلك، يعني إذا قدرنا ذلك هي الجواب، قال فيه اتحاد. لماذا؟ للسبب، للشرط والمشروط، وذلك ممتنع. أما نحو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أنت تقول لا يجوز أن يتحد هذا الشرط والجواب، فهمنا؟ فهذا فيه تأويل، فهو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار المسبب، أي فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين. يعني هنا هذا مثال مشهور، بمعنى أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله استحق استحق الجائزة أو الأجر الذي يكون للمهاجرين، هذا هو الجواب. ولكن عبر عنه بهذا لماذا؟ قالوا لأن هذا يشير إلى هذا المعنى، أي فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين. قال أبو حيان ورد يعني الجواب مقرونا بما النافية، وهذا أيضا إشكال، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مثل قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا، وما النافية لها الصدر، لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، انتهى. وليس هذا بجواب، يعني ويقول ابن هشام وهذا الجواب الذي قاله أبو حيان ليس بجواب، وإلا لاقترن بالفاء، مثل وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فهمنا؟ يعني هذا ما كان حجتهم، هذا أصلا ليس جواب الشرط، ليس هذا بجواب، أي ليس بجواب الشرط. فهمنا؟ واضح. ليس هذا بجواب، وإلا لاقترن بالفاء لأنه منفي بما، ولكنه لم يقترن فدل على أنه ليس بالجواب، مثل قول الله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فاقترن بالفاء. إنما الجواب محذوف، والمعنى إذا تتلى عليهم آياتنا عمدوا، يعني توجهوا إلى الحجج الباطلة. طيب، توجهوا إلى الحجج الباطلة، وما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا. جيد. وقول بعضهم إنه جواب على إضمار الفاء، يعني مثل قول الله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين. طيب، قال هو مجدود بأن الفاء لا تحذف إلا للضرورة، وهذا في الآية، والآية ليس فيها ضرورة. فهمنا؟ مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، أي فالله يشكرها. فهمنا؟ فحذفت الفاء هنا لضرورة الوزن، هذا يكون في الشعر، أما في الكلام في النثر فلا ضرورة، فلا تحذف. والوصية في الآية نائب فاعل للفعل كتب. فهمنا؟ إن ترك خيرا الوصية للوالدين. فهمنا؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية نائب فاعل لكتب، يعني كتب عليكم الوصية إذا جاء الموت إن ترك الإنسان خيرا. فالوصية نائب فاعل لماذا؟ للفعل كتب. وللوالدين متعلق بالوصية، يعني الوصية حال كونها للوالدين. فهمنا؟ نعم. وليس خبرا، والجواب محذوف، والمعنى فليوصي، يعني إن ترك خيرا. فكلمة الوصية ليست مبتدأ والوالدين خبر والجملة جواب الشرط، لا، بل الخبر، بل هذه الوصية نائب فاعل لترك لكتب. تفهمني؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب عليكم الوصية. فهمنا؟ والجواب محذوف تقديره فليوصي، يعني إن ترك خيرا فليوصي. وقول ابن الحاجب إن إذا هذه غير شرطية في هذا الموضع. جيد؟ يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم. قال هي ليست شرطية فلا تحتاج إلى جواب، وإن عاملها ما بعد ما نافية، كما عمل ما بعد لا في كلمة يوم، من قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني لا بشرى يوم يرون الملائكة، وإن ذلك من التوسع في الظرف، هذا فيه تساهل. قال ابن هشام هذا الكلام الذي قاله ابن الحاجب مردود بثلاثة أشياء، مردود بثلاثة أمور. أحدها أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر، كقول الشاعر ونحن عن فضلك ما استغنينا، فتقدم هنا عن فضلك شبه الجملة، وهو متعلق باستغنينا، تقدم شبه الجملة وهو متعلق بقوله استغنينا، وهو منفي بما. قال هذا لا يجوز، لأن ما لها الصدر ولا يتقدم معمولها عليها، وقد يتوسع فيه في ضرورة الشعر مثل هذا. فهمنا؟ والمعنى ونحن ما استغنينا عن فضلك، مفهوم؟ نعم. قال والثاني أن ما لا تقاس على لا، فإن ما لها الصدر مطلقا بإجماع البصريين، واختلفوا في لا، فقيل لها الصدر مطلقا وقيل ليس لها الصدر مطلقا لتوسطها بين العامل والمعمول، في نحو قولك إلا تقم أقم، وجاء زيد بلا زاد، فقالوا، قال بعضهم لها صدر الكلام، وبعضهم قال ليس لها الصدر. تمام. فإذا لا يجوز قياس ما على لا، لأن ما لها الصدارة دائما بلا خلاف، أما لا ففيها خلاف. جيد؟ لا. قال الشاعر: ألا إن قلطا على آلة، ألا إنني كيده لا أكيد. ألا إن قلطا على آلة، القلط في الأصل هو ماذا؟ هو ما يوضع في الأذنين للتجميل. فهمنا؟ نعم. وهنا هو لا يقول قلطا، هذا خطأ، أظنها ليست قلطا، أظنها فلطا. طيب ننظر أيضا في النسخة الأخرى. طيب طيب تمام. جيد. طيب نعود. هو هنا يرى هذا الشيخ محمد الأمير يرى أن قلطن هذا اسم شخص، يعني يشرحه يقول قلطن اسم شخص، على آلة يعني على حالة. ألا إن قلطن على آلة يعني على حالة، على حالة من الحالات. يعني على حالة خبيثة أو غير طيبة. ألا إنني كيده لا أكيد. طيب يعني لا أكيد كيده، ثم فصل هنا بين العامل والمعمول، يعني لا أكيد كيده، فقدم كيده على أكيد. فهو يقول هنا إن كلمة كيده مقدمة على لا، ولا لها الصدارة، فنقول له بنفس الجواب إن لا قيل إنها ليست لها الصدارة بدليل أنها قد تأتي بين العامل والمعمول أحيانا. فهمنا؟ نعم. وقيل تفصيل لهذه المسألة: إن وقعت لا في جواب القسم فلها الصدارة، إذا كانت في جواب قسم فلها الصدر، لأنها جاءت في موضع الأدوات التي لها الصدارة. فهمنا؟ إذا وقعت في بعد القسم فلها الصدارة، وإلا يعني إذا لم تقع بعد أدوات القسم فليس لها الصدارة. وهذا هو الصحيح، وعليه اعتمد سيبويه، إذ جعل انتصاب كلمة حب العراق في قول الشاعر: آليت حب العراق الدهر أطعمه، آليت بمعنى حلفت، حب العراق يعني الحبوب منها، الدهر أطعمه يعني لا أكل غيره زمنا طويلا. فهمنا؟ نعم. إذن ينبغي آليت برفع. طيب، فهذا الشاعر يقول: آليت حب العراق الدهر أطعمه، يعني حلفت على حب العراق أنني لا أكله. فهمنا؟ آليت يعني حلفت. ولهذا قصة أن شخصا أرسل شخصين كانا شاعرين، طرف ابن العبد وخاله. فهمنا؟ أرسلهما إلى عمرو بن هند، وعمرو بن هند كان أميرا. فهمنا؟ فكتب لهما كتابين، عمرو بن هند كتب كتابين وقال لهما اذهبا به إلى البحرين. فهمنا؟ والبحرين كان هناك عامل على البحرين تابع لعمرو بن هند، فقال: قد أمرت لكما بجائزة، فاذهبا إلى البحرين لتأخذا هذه الجائزة منها. فذهبا، وفي الطريق رأيا رجلا خلع ثيابه وجلس يقضي حاجته في الشارع، فتعجبوا من هذا الفعل، فقال لهما: تعجبان من فعلي، أعجب من هذا من يحمل موته في يده. طيب، فقال قال الرجل الكبير الشاعر، هما شاعران شخص وابن أخته، فقال: إنني أشك في هذا الكلام. فقابل غلاما فقال: يا غلام، تستطيع القراءة؟ قال: نعم. ففتح الكتاب الذي معهما وأرياه إياه، فقرأ، فإذا فيه: إذا جاء إليك هذان فاقطع أيديهما وأرجلهما واصلبهما حيين حتى يموتا. فهمنا؟ فقال: لن أذهب إلى البحرين ولن أعود العراق. فلهذا قال: حلفت على حب العراق أنني لن أكله، يعني لن أكله مطلقا. آليت حب العراق الدهر أطعمه، فهنا على التوسع وإسقاط الخافض، وهو على، لأن الأصل آليت على حب العراق، ولم يجعله من باب زيدا ضربته، لم يجعله من باب الاشتغال، لأن تقدير لا أطعمه، لأن التقدير لا أطعمه، ولا هذه لها الصدارة، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا في باب الاشتغال. بمعنى إذا نظرت إلى هذا البيت: آليت حب العراق، ما أعراب حب؟ قال: ينبغي أن نقول منصوب على نزع الخافض. ماذا نقول؟ قال: هو منصوب على نزع الخافض. لماذا لا نقول منصوب بفعل محذوف؟ قالوا: لأن الفعل المحذوف واقع بعد بعد لا النافية، ولا النافية إذا وقعت بعد القسم فهي لها الصدارة، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يجوز أن تفسر عاملة، أن يفسر ما بعدها عاملة. ولهذا نصبنا حبة على حذف الخافض. فهمنا؟ الرد الثالث أن لا في الآية حرف ناسخ، مثله في نحو لا رجل، والحرف الناسخ هو لا، الحرف الناسخ لا يتقدمه معمول ما بعده ولو لم يكن نافيا. يعني الحروف الناسخة، يعني لو قلنا إنها ليست حرف نفي أو حرف النفي يجوز أن يتقدم معموله، نقول لا نافية للجنس فهي حرف ناسخ أيضا، فلا يعمل الحروف الناسخة إن وأخواتها وما يشبهها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فهمنا؟ حتى لو لم يكن نافيا، يعني إن وأخواتها ليست نافية ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. جيد؟ يعني لا يجوز أن تقول مثلا زيدا إني أضرب، فتقول بمعنى إني أضرب زيدا، فلا تقدم المفعول، فكيف وهو حرف نفي؟ فهذا أكثر، هو نفي ونسخ. بل أبلغ من هذا أن العامل الذي بعده مصدر. طيب العامل الذي بعده مصدر في قولك مثلا، قال هنا نعم في يوم يرون الملائكة لا بشرى. فهمنا؟ لا بشرى، فبشرى هنا ماذا؟ مصدر. ومعلوم عندهم أو هم يقولون إن المصدر لا يعمل ما بعده فيما قبله، لأن المصدر ضعيف، المصدر لا يعمل فيما قبله لأنه ضعيف، وإنما العامل محذوف. أيذكر يوم، يعني كل هذا الكلام في قوله يوم يرون الملائكة لا بشرى، فقال هنا يوم معمول أو متعلق بفعل محذوف، يعني يذكر يوم أو يعذبون يوم. ونظير ما أورده أبو حيان على الأكثر أن يورد عليهم، يعني مثل هذا، مثل الذي قاله أبو حيان. جيد؟ لأن أبو حيان قال ماذا؟ قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، فقال إن هذا ما كان حجتهم ليس بجواب كما قال أبو حيان. ونظير هذا أن يورد عليهم قول الله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قالوا لا يصح لجديد أن يعمل فيه ماذا؟ في إذا. لماذا؟ لأن إن ولام الابتداء يمنعان من ذلك، لأننا قلنا إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولام الابتداء لها الصدارة لأن لهما الصدر. وأيضا فالصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. والجواب أيضا أن الجواب محذوف، يعني في مثل هذا نقول الجواب محذوف مدلول عليه بكلمة جديدة، أي إذا مزقتم تجددون، لأن الحرف الناسخ لا يكون في أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء، وهنا ليس مقرونا بالفاء، فدل على أنه ليس بجواب. فهمنا؟ مثل قول الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، لأن الجملة اسمية تحتاج إلى الفاء. طيب فيقول قائل ماذا تقول في قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بدون فاء؟ نقول الجملة هنا جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط، هذه ليست جوابا للشرط، ومعلوم أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، بدليل قول الله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن، فليمسن بالتوكيد دليل على أن هذا جواب لقسم ليس جوابا للشرط. ولا يسوغ أن يقال قدرها خالية من معنى الشرط، يعني هنا إذا ليست شرطية فتغني عن جواب، يعني لا تحتاج إلى الجواب، وتكون معمولة لما قبلها وهو الفعل قال أو الفعل ندلكم، طيب، أو الفعل ينبئكم، لأن هذه الأفعال كلها لم تقع في ذلك الوقت فلا تحتاج أن نقدر هذا التقدير معها. فهمنا؟ طيب، الفصل الثالث في خروج إذا عن الشرطية. نحن تكلمنا عن خروجها عن الظرفية وعن خروجها عن الاستقبال، بقي لنا خروجها عن ماذا؟ عن الشرطية. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذا، وبقي لنا شيء قليل وننتهي إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.